يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من يدين، يداين معهم يدين، يدين يعني يدخل في الدين، بعض من يداين يشترط على من دينه، على من داينه، أنه إذا التزم بالسداد فإنه سيسقط عنه بعض الأشهر، وإذا لم يلتزم في التسديد فإنه يسدد جميع الأشهر، فما الحكم؟ إذا خفض شيء من حقه هو لا بأس، إذا شجعه على التسديد وقال خفض عنك، إذا جبت لي الدين في وقته أخفض عنك، فإن تأخرت فأنا ما أخفض عنك، أخذ الدين كامل، هذا شيء من حقه. نعم، لكن كلامنا اللي يقول إذا ما جيت أزود عليك الدين. نعم.